بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. من كنوز السنة تأليف محمد علي الصابوني. يقرأ الكتاب عليكم عبد الله السلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. حمدا لله وصلاة وسلاما على نبيه الكريم الذي أعطي جوامع الكلم ونوابغ الحكم ودانت له الفصاحة والبلاغة فكان له منها الحظ الأوفر والنصيب الأكمل حتى أعجز بلغاء ربيعة ومضر، وعلى آله وأصحابه مصابيح الدجى وشموس العلم والعرفان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذه مقتطفات من أحاديث سيد المرسلين انتقيتها من كتب الصحاح لطلبة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم اللغة العربية بمكة المكرمة، وقد أبرزت ما فيها من مواطن الجمال والروعة والإبداع، وبينت ما فيها من وجوه البلاغة وأسرار البيان، وقد رأيت أن أجمعها في كتاب تعميما للفائدة ونشرا للعلم والثقافة. والله أسأل أن ينفع بها أبناءنا الطلبة وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الإيمان فطرة في الإنسان. الحديث الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحديث رواه البخاري. الأبحاث العربية. كل لفظ من ألفاظ العموم يفيد الاستغراق والشمول، مثل قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وقول الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. مولود أي مخلوق، وهو الجنين الذي خرج من بطن الأم سواء كان ذكرا أو أنثى. قال الشاعر العربي في التذكير بالمنشأ والمصير: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. الفطرة المراد بها الدين الحنيف، مشتق من فطر بمعنى خلق، ومنه قوله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب بعد أن علمه دعاء النوم: فإن مت مت على الفطرة، أي أنك إذا قلت هذا الدعاء ثم مت من ليلتك تموت على الإيمان وعلى الدين الحنيف. يهودانه أي يجعلانه يهودية، وهو مشتق من هذا بمعنى تاب. قال تعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، أي تبنا ورجعنا. والمراد من التعبير يهودانه أن الأبوين يخرجانه من الإسلام الفطري إلى اليهودية الضالة. ينصرانه أي يجعلانه نصرانية، والنصارى هم أتباع عيسى عليه السلام، وهم يسمون أنفسهم مسيحيين، والقرآن الكريم سماهم نصارى، وهم أهل الإنجيل، وقد نسخت شريعتهم كما نسخت شريعة اليهود بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبح دينهم باطلا غير مقبول عند الله تعالى. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يمجسانه أن يجعلانه مجوسيا، والمجوس هم عباد النار أو عبدة الشمس والقمر وغيرها من المعبودات الكونية. والمجوس موجودون في زماننا بكثرة، وهم يعبدون الكون أو يعبدون الشجر والبقر، وهم مشركون ليس لهم كتاب سماوي. تنتج مضارع مبني للمجهول بمعنى تولد وتخلق، وهو مشتق من الرباعي أنتج لا من الثلاثي. البهيمة اسم للدابة التي لا تعقل، فقد يشبه بها الرجل الأحمق ناقص العقل والتفكير، كما قال الشاعر العربي: أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصري، فطن بكل مصيبة في ماله، فإذا أصيب بدينه لم يشعر، فإذا أصيب بدينه لم يشعر. جمعاء أي كاملة الخلقة، ليس فيها نقص أو تشويه. هل تحسون أي هل تشعرون بنقص فيها، أو هل ترون وتجدون فيها نقصا، وهو مشتق من أحس الرباعي، قال تعالى: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. جدعاء أي مقطوعة الأنف أو الأذن، مشتقة من جدع بمعنى قطع، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. وفي الأمثال: لأمر ما جدع قصير أنفه. أما الأبحاث البلاغية فقوله: يولد على الفطرة، كناية عن النشأة الطبية الطيبة والعقيدة السليمة التي هي عقيدة التوحيد الخالص. قوله: فأبواه، المراد به الأب والأم، فهو من باب التغليب، مثل العمرين أي أبي بكر وعمر، والقمرين أي الشمس والقمر، والأسودين أي التمر والماء. قوله: يهودانه، ينصرانه، يمجسانه، استعمال هذه الأفعال في صيغة المضارع تفيد التجدد والثبوت. قوله: كما تنتج البهيمة، فيه تشبيه لطيف بديع يسمى التشبيه التمثيلي، فقد مثل صلى الله عليه وسلم للمولود الذي يولد على الإيمان بالشاة التي تلد كاملة الأعضاء والخلقة، ثم يعتريها النقص من البشر أنفسهم، فيقطعون أذنها أو أنفها ويشوهونها. كذلك الطفل يولد موحدا مؤمنا، ثم تفسد عقيدته وتتلوث بالتربية السيئة والبيئة الفاسدة. قوله: جمعاء وجدعاء، بينهما جناس لطيف، وهو من المحسنات البديعية، وهو جناس ناقص لتغير بعض الحروف بين الكلمتين، مثل الخيل والخير، في قوله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ولا يخفى ما للجناس من وقع في الحس وتأثير في النفس. أما الأبحاث النحوية فكل مبتدأ، والخبر جملة يولد على الفطرة، والتقدير والخبر جملة يولد على الفطرة، والتقدير كل إنسان مولود على الفطرة. على الفطرة الجار والمجرور متعلق بيولد. يهودانه جملة يهودانه أو ينصرانه خبر المبتدأ أبواه. البهيمة نائب فاعل تنتج. بهيمة حال منصوبة بالفتحة الظاهرة. جمعاء صفة البهيمة، صفة المنصوب منصوب. من جدعاء من حرف جر زائد، وجدعاء مفعول به لتحسون، وتزاد من في بعض المواطن، أولا بعد النفي، مثل: ما جاءنا من بشير. ثانيا بعد الاستفهام، مثل: هل من خالق غير الله يرزقكم. ويشترط أن يأتي بعدها نكرة، قال ابن مالك: وزيد في نفي وشبهه فجر، نكرة كمال باغ من مفر. إن شئتم جملة اعتراضية وجملة فطرة الله في محل نصب مفعول به لاقرأوا. التعريف براوي الحديث: راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، وهذه كنيته، كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه الحقيقي عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو من كبار الصحابة الذين حفظوا للأمة الإسلامية هذا الركن العظيم، هذا الركن العظيم من الشريعة المطهرة، ألا وهي السنة النبوية التي نقلها إلينا أمثال هؤلاء الحفاظ الثقات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من المحدثين الأخيار. ولقد كان أبو هريرة من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يلازمه ملازمة تامة حتى شهد له الرسول الكريم بالحرص على الحديث، ودعا له بثبات الحفظ، فلم يسمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حفظه ببركة دعائه صلوات الله عليه. أسلم في السنة السابعة من الهجرة عام خيبر، وتوفي بالمدينة المنورة سنة 57 للهجرة، ودفن بالبقيع، وقبره معروف حتى الآن رضي الله عنه وأرضاه. الشرح الأدبي. في هذا الحديث الشريف نفحة من نفحات الجمال وإشراقة من إشراقات النبوة، فقد وضح عليه الصلاة والسلام ببيانه العذب وأسلوبه اللطيف الرصين ناحية علمية هامة يعنى بها علماء الاجتماع ويهتم بها الفلاسفة والمفكرون، وهي: هل الدين فطرة في الإنسان؟ وهل الخير أصل فيه أم الشر؟ وهل يكون الطفل عند ولادته مزودا بطاقة روحية تلهمه السداد والرشاد؟ فالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وضع أصلا من أصول التربية الخلقية الكريمة، يعتبر نبراسا مضيئا لكل مرب ينشد السعادة، ولكل باحث ومفكر يطلب المعرفة والحقيقة. وهذا الأصل الذي أرشد إليه الرسول الكريم هو أن الخير في الإنسان أصيل، وأن الشر فيه عارض، وأنه يخلق على الفطرة السليمة أو يخلق على الفطرة السليمة والصفاء والنقاء، وأن استعداده للخير كامل، ولكن المجتمع هو الذي يفسده، والبيئة التي يعيش فيها هي التي تلوث فطرته وتفسد خلقه ودينه، ولا سيما أبواه فهما سبب هلاكه ودماره، وسبب فساده أو صلاحه، وسبب استقامته أو اعوجاجه. فالطفل حين يولد يكون عضوا صالحا في المجتمع، ولو خلي بين هذا الطفل وفطرته لنشأ على الإيمان وعاش على الخير والصلاح، ولكن المجتمع الفاسد والبيئة المنحرفة وأقرب الناس فيها الأبوان هي التي تفسد نفسية الطفل وتخرب عقليته وفطرته، فتقلبه من الهدى إلى الضلال، ومن السعادة إلى الشقاوة، ومن الإيمان إلى الكفر. ولولا الأسرة الفاسدة، ولولا المجتمع المنحرف، ولولا الأبوان الضالان، لبقي الإنسان على فطرته طيب النفس سليم العقيدة مندفعا نحو حياة الفضيلة والكمال. فانظر هداك الله إلى التمثيل الرائع الذي مثله عليه الصلاة والسلام، حيث صور الطفل بالشاة التي يخلقها الله تبارك وتعالى كاملة الخلق جميلة الشكل والصورة، ولكن الناس هم الذين يشوهون جمالها فيقطعون أنفها أو أذنها ويعبثون بها حتى تصبح ناقصة الخلق مشوهة التصوير. أفليست هذه حقيقة يدركها كل شخص، وهي أن الخلق الكامل هو خلق الله، وأن النقص إنما يأتي من فعل الإنسان؟ فهذا الحديث الشريف ما هو إلا تصوير دقيق لحقيقة الإنسان وسمو به وارتفاع من حضيض الشر القاتم إلى أفق المعرفة المشرق وضياء الحق المنير. فالناس في جميع العصور والدهور يولدون على الفطرة وعلى الاستعداد التام الكامل للخير والصلاح، وصدق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي الحديث الشريف رد صريح واضح على أولئك الذين ينكرون الفطرة كما هي الفكرة الشيوعية الخبيثة التي تقول إن الإنسان يخلق خاليا من كل شيء يسمى بالدوافع، وإننا نستطيع أن نصنعه كما نشاء، فهم يعتبرونه كالآلة الصماء أو كالدابة العجماء، ولا عجب في أن ينكروا الدين أو الفطرة، فقد أنكروا من قبل وجود الله، وصدق الله حيث يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. السعداء في الآخرة. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. حديث متفق عليه. الأبحاث العربية. يظلهم، المراد بالظل هنا هو الظل الحقيقي، حيث يكون هؤلاء السعداء تحت ظل العرش يوم القيامة، بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم: يوم لا ظل إلا ظله، فلا يمسهم حر الشمس ولا وهجها. فقيل المراد بالظل الكرامة والحماية، فهو كناية عن الرعاية والحماية، والأول أرجح. في ظله إضافة الظل إلى الله إضافة تشريف، إضافة الظل إلى الله إضافة تشريف، وهو على حذف مضاف أي في ظل عرشه، وإنما أضافه إليه تكريما وتشريفا، كما يقال للمسجد بيت الله. إمام عادل، المراد بالإمام الحاكم أو السلطان، ويشمل أيضا القاضي وكل من له ولاية على غيره، والعادل الذي يحكم بالعدل بين الناس، فلا يميل مع هوى ولا يرتشي بمال. معلق في المساجد أي محب لها حبا شديدا، فهو ينتظر الصلاة بعد الصلاة ويصليها بالجماعة ولا يؤخرها عن وقتها، كما قال تعالى في هذا الصنف: والذين هم على صلاتهم يحافظون. تحابا في الله أي لأجله لا لغرض دنيوي، وتحابا أصله تحاببا، أدغم الأول في الثاني، والتفاعل عبارة عن معنى يقتضي المشاركة، أي أن كل منهما أحب صاحبه في الله. اجتمع عليه، الضمير يرجع إلى الحب في الله، والمعنى اجتمع على ذلك الحب وتفرق عليه، فهو إشارة إلى أن الحب تمكن من قلب الرجلين تمام التمكن من أجل الله تعالى لا لغرض دنيوي. وفي الحديث: من أحب لله وأبغض لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ذات منصب أي امرأة صاحبة جاه من أصل أو شرف أو سلطان أو مال. وفي الحديث الشريف: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومعنى تربت يداك أي إن لم تفعل هلكت. أخاف الله، الخوف من الله هو الرهبة من عذابه، وهو دليل الإيمان. قال تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. شماله ما تنفق يمينه، الشمال واليمين اليدان اللتان بجانبي الإنسان، وضرب المثل بها للتوضيح. فلو فرضنا أن الشمال رجل مستيقظ وتصدق الإنسان بيمينه، لما شعر ذلك الرجل الذي عن يساره؟ ذكر الله من الذكر بكسر الذال فهو باللسان، أو من التذكر بالفكر والقلب أي تذكر عظمة الله وجلاله فبكى من خشيته سبحانه، فيكون المراد بالذكر الذكرى القلبي. خاليا أي بعيدا عن الناس، ليكون أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. ففاضت عيناه أي سالت منها الدموع كأنها فيض لغزارتها، وذلك دليل على الخوف من الله وقوة اليقين به سبحانه. وفي الحديث: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. الأبحاث النحوية: 7 مبتدأ وخبره جملة يظلهم الله، وجوز الابتداء بها مع أنها نكرة لكونها على معنى الإضافة، أي 7 أشخاص من الناس. إمام عادل: إمام خبر لمبتدأ محذوف تقديره أحدهم إمام، وعادل صفة لإمام. وشاب نشأ: وشاب خبر لمبتدأ محذوف أيضا تقديره والثاني شاب، وجملة نشأ في عبادة الله صفة لها، لأن القاعدة أن الجمل من بعد النكرات صفات ومن بعد المعارف أحوال، ويكون التقدير وشاب ناشئ. قلبه معلق: قلبه مبتدأ ثاني وخبره معلق في المساجد، والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع صفة لرجل حتى لا تعلم بالنصب فتكون حتى للغاية، وبالرفع فتكون تفريعية، نحو مرض زيد حتى لا يرجونه. خاليا حال من فاعل ذكر، أي ذكر الله حال كونه وحيدا فريدا ليس معه أحد. ترجمة راوي الحديث: تقدمت ترجمة الراوي في الحديث الأول، فارجع إليه في الحديث الأول. الأبحاث البلاغية: أولا، قوله معلق في المساجد فيه كناية لطيفة، فقد كنا عن ملازمته للمسجد وتردده عليه ومحافظته على الصلاة بالجماعة بتعلق قلبه في المسجد، وهو كناية عن صفة. ثانيا، قوله لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فيه استعارة لطيفة تسمى الاستعارة المكنية، فقد شبه اليد اليمنى بإنسان واليد اليسرى بإنسان آخر، وحذف المشبه به وهو الشخص الأول، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهي اليد عن طريق الاستعارة المكنية. ثالثا، قوله دعته امرأة كناية عن المراودة عن النفس من أجل عمل الفاحشة، وهي كناية عن صفة. رابعا، قوله ففاضت عيناه مجاز مرسل على حذف مضاف، أي فاضت دموع عينيه، لأن العين لا تفيض إنما يفيض الدمع فيها، وذلك علامة الإيمان. قال الشاعر: ذاق طعم الإيمان من ذكر الله ففاضت عيناه بالعبرات. الشرح الأدبي: في هذا الحديث النبوي الشريف تقسيم لطيف وبيان شاف مجيد لأولئك السعداء الأبرار الذين نالوا الكرامة الإلهية والسعادة الأبدية في دار الخلد والنعيم بسبب ما قدموه في الدنيا من صالح الأعمال واتصفوا به من جميل الخصال. فالرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم يحدثنا عن شمول العناية الإلهية، عن شمول العناية الإلهية والرحمة الربانية تحت ظل عرش الله الكريم لكل من اتصف بواحدة من تلك الخصال الحميدة التي يحبها الله ورسوله، وقد أوضحها عليه الصلاة والسلام في أجمل عرض وأقوى بيان، ليلهب نفوس المؤمنين ويحرك فيهم روح الجلد أو الجد والإخلاص والعمل الصالح، ليسيروا على النهج القويم ويقتدوا بالأخيار الأطهار من عباد الله الصالحين. فهو يدعو أولا إلى مراعاة العدل ومجانبة الظلم لكل من تولى شأنا من شؤون المسلمين أو ولي أمرا من أمورهم، سواء كانت الولاية عامة أم خاصة. فالعدل شريعة الله، والله تعالى يمقت الظلم ويكرهه أيا كان مصدره. وصدق الله حيث يقول: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وهو يدعو ثانيا الشباب إلى الإقبال على طاعة الله وعبادته منذ بدء حياتهم ونعومة أظفارهم، ليكونوا رجال المستقبل وليحققوا الجيل المثالي الذي ينشده الإسلام. ولقد أثنى القرآن على فتية أهل الكهف بقوله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالشباب موطن الرجاء والأمل وهم عدة المستقبل. وفي الخصلة الثانية إشادة بفضل ذلك الرجل الصالح الذي عمر الإيمان أو عمر الإيمان قلبه وتعلقت جوارحه وقلبه بذكر الله عن طريقة المحافظة على الصلاة التي هي عماد الدين، لتتشرب القلوب حب الاجتماع والألفة، وتتوحد صفوف الأمة عن طريق الاجتماع في بيوت الله. ولقد أثنى الله عز وجل على هذا الصنف من الناس بقوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وفي الخصلة الرابعة يدعو الرسول الكريم إلى الحب في الله ابتغاء وجهه الكريم، لا لغرض دنيوي أو لكسب مادي أو مصلحة دنيئة. وهل الدين إلا حب في الله واجتماع على مرضاته والتقاء على دعوة الحق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون الحب طهرا وصفاء وسموا ونقاء. وفي الخصلة الخامسة إظهار لأسمى ما تصورته البشرية من طهارة وسمو وصفاء، إنه طهارة الوجدان وصفاء الإيمان الذي يعصم صاحبه من الانزلاق في مزالق الرذيلة. فها هي الفتنة والإغراء تتزيى بصورة واقعية في صورة امرأة جميلة ذات حسب ونسب تدعو الرجل إلى نفسها وتراوده على عمل الفاحشة بها، ولكنه تجنب كل ذلك خوفا من الله. وفي الخصلة السادسة نرى روعة البيان في أجمل صورة يصورها الرسول عليه الصلاة والسلام، صورة ذلك الرجل المحسن الذي تصدق بصدقة خفية عن أعين الناس ابتغاء مرضات الله، فأخفى صدقته حتى عن أقرب ما يتصل به ألا وهي شماله، حتى لو تصورنا أن يمينه تصدقت بشيء لما شعرت يمينه اليسرى أو لما شعرت يده اليسرى فيما أنفق في سبيل الله. وأخيرا يختم عليه الصلاة والسلام حديثه الشريف بفضل البكاء من خشية الله، فلله ما أروع هدي الرسول وما أجمل حكمته ومغزاه، إنه الهدي النبوي والحكمة المحمدية. من فضلك تابع بقية المادة.